سبع اسرار في صلاه الفجر بعد ما تعرفهم. انا بقول لك اهو مش هتبطل صلاه الفجر تاني ابدا باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. يلا بينا نخش في الاسرار السبعه اللي بعدهم مش هتبطل صلاه الفجر، واللي اول واحد فيهم ان صلاه الفجر تخليك في امان ربنا ورعايته وضمانه. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، من صلى الصبح فهو في ذمه الله. وصلاه الصبح هنا معناها صلاه الفجر واللي معادها اللي ما فيش غيره، هو من اول اذان الفجر لغايه شروق الشمس. يعني ما ينفعش نصليها بعد شروق الشمس، لو صليتها بعد شروق الشمس تبقى قضاء وانت كده خرجت الصلاة عن وقتها. يبقى كلمة صلاة الصبح هنا المقصود بها صلاة الفجر اللي معادها من اول الاذان لغاية شروق الشمس. طب يعني ايه في ذمة الله؟ في ذمة الله ليها معنيين. المعنى الاولاني اللي انت فهمته لما حد يقول ده في حمايتي يا جماعة. شوف لو واحد ليه وزن ولا قيمة ولا تقيل شوية قالها عنك، قال يا جماعة الراجل ده في حمايتي. شوف تمشي في وسط الناس عامل ازاي. اهو ربنا سبحانه وتعالى يقول عن اللي صلى الفجر انه في حمايته، فمحدش يتعرض له الا يتعرض لغضب الله. وتاني معنى ليها معناها انها في ذمة الله، اي ان العهد اللي ما بينه وما بين ربنا كمسلم وهو الصلاة هو ما نقضهوش، ما ضيعش الصلاة وما خرجهاش عن وقتها، فهو مسلم مؤمن والحمد لله. اما بقى السر التاني في صلاة الفجر انها تنفي عنك النفاق. انت مش منافق طالما بتصلي الفجر، الف مبروك. والله ما كلامي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. فيبقى اللي بيصلي الفجر باذن الله مش من المنافقين. طب لو ما بصليهاش قول انت بقى انا ماليش دعوة. اما بقى السر الثالث هو ان الملائكة بنفسها تشهد لك بالإيمان. ابسط يا عم. قال الله عز وجل، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر هنا مقصود بها صلاة الفجر، ومشهودا هنا معناها انه بتشهد الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان في ملائكة بتتجمع في صلاة العصر وصلاة الفجر ترى حال المؤمنين. دول بس بيجوا يشهدوا على اللي صلى العصر والفجر. فملائكة الفجر لما تصعد الى الله عز وجل فيسألهم وهو اعلم، كيف تركتم عبادي، فيشهدوا لك انت باسمك وانت باسمك، تركناهم يا ربي وهم يصلون. شهادة تاخدها ختم الف مبروك. طب والسر الرابع من اسرار صلاة الفجر هو ان صلاة الفجر سبب في نشاطك وحيويتك طول يومك وسعادتك وانبساط نفسك. عارفين انتوا اللي بتشتكوا منه على طول، انا خملان وتعبان ومكتئب وحزين من غير سبب، جزء كبير جدا من السبب هو ترك صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن إحنا لما بننام بيجي الشيطان يعقد على رأس كل واحد فينا ثلاث عقد ويقول له عليك ليل طويل فارقد، نام وما تقومش، فوت الفجر، ظبط المنبه للشغل وللمدرسة وما تظبطوش للفجر. في ناس بتستجيب بكل سهولة. ينفع؟ والله ما ينفع. واسمع، قال صلى الله عليه وسلم، فإذا استيقظ فذكر الله انفكت عقدة. تصحى من النوم كده وتقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة. كده التلاتة بتوع الشيطان باي باي. يصحى عامل ازاي ده بقى؟ فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. طبعا صاحي عقد الشيطان على دماغه، لكن التاني اللي فكهم بذكر الله والوضوء والصلاة، كل سنة وانت طيب، ربنا يرزقنا من عنده السعادة والنشاط. خد بقى السر رقم خمس من اعظم الاعمال اللي ليها اجور كبيرة جدا، صلاة قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان اللي يصلي الفجر كأنه قام الليل. ايه ده يعني اصلي الفجر وما اقومش الليل يا امير؟ لا يا عم، زيادة الخير خيرين، نقوم الليل ونصلي الفجر وناخد الاجر اجرين. قال صلى الله عليه وسلم، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يبقى اللي بيصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة كأنما قام كل الليل. هتقولي لي طب انا ما بصليش في جماعة ماليش الاجر؟ النية يا ربي، انا لو عليا صلاة الجماعة زي الرجالة كنت صليت صلاة جماعة والله. صلي في بيتك تاخدي نفس الاجر، ده ربنا كريم. اما بقى السر السادس، عارف احنا ما بنشتغلش غير لما ناخد الله، انا عارف، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان الاجر اللي في صلاة الفجر لا يمكن نتخيله. فقال صلى الله عليه وسلم، ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهنا دي سنة الفجر مش صلاة الفجر الفرض. وخير من الدنيا وما فيها يعني افضل من اي متاع نفسك فيه. بص تخيل كل النعيم اللي انت بتتمناه، قصر وفلل وهناك وهنا وطيارات خاصة وعربيات بتعوم، وبص اللي في بالك. ركعتين سنة الفجر افضل منهم عند الله، ونعيم ينتظرك في الجنة. لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن صلاة العشاء وصلاة الفجر قال، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح من الاجر اللي مش ممكن حد يتخيله لأتوهما ولو حبوا. تروح تصلي في المسجد وانت بتزحف على ايديك ورجليك، اجر ما يتفوتش. اما بقى السر رقم سبعة أعظم سر فيهم وعشان كده سبته للآخر. صلاة الفجر سبب في رؤية الله عز وجل، تشوف ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، وما فيش نعيم أعظم ولا أفضل من إنك ترى وجه الله. اللهم يا رب ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي مع الصحابة في يوم من الأيام والقمر بدر، بص كده للقمر وقال لهم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، هتشوفوه زي ما انتم شايفين البدر كده. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. اللي بيصلي الصلاة اللي هي قبل غروب الشمس وهي العصر، واللي بيصلي اللي هي قبل شروق الشمس اللي هي الفجر، يرى الله عز وجل يوم القيامة. ما نفسكش تشوف ربنا؟ طب واللي ما بيصليهمش هيشوفه؟ بالله عليك انفع، في حاجة تستاهل تضيع عشانها كل الكنوز اللي أنا قلتها لك دي؟ نوم ولا سهر ولا أيا كان. ربنا يجعلني وإياكم من أهل صلاة الفجر، ويرزقنا يا ربي كل الكنوز دي ويمتعنا بها في الدنيا والآخرة. شفت انا بحبك ازاي؟ حبني انت كمان بقى. قبل ما تمشي ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لايك لصفحة الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، وفولو على الانستجرام، شير كمان في الخير، والدال على خير كفاعله، انا وانت ناخد نفس الاجر باذن الله. اما للدعم على باتريون، لينك الدعم في اول كومنت على الفيسبوك او الكومنت على اليوتيوب في الديسكريبشن على اليوتيوب. انا بحبكم في الله، اشوفكم بكره باذن الله، تابعوا هاشتاج الساعه 7 اطلع لي كل فيديوهات. وكان معكم امير منير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.